طيب احنا ادي دي اللي هي من ثلاثة بقيت التخريج ماشي. نعم. انت خدت تخريج الحديث ده وادي دي احنا كنا واخدين لحد هنا. دي ما لا ما صورت صفحة عشان تمام تربط مع بعضها لغاية دراسة الطريق الثاني ماشي. لو احنا نشتغل النهاردة ماشي وكلنا على الله. طيب احنا الحديث اللي هو اتبع السيئات الحسنة تمحاها ده وخالق الناس بخلق حسن. احنا الخطوة اللي بعد تخريجه هي دراسة الأسانيد. طبعا دراسة الأسانيد احنا ما نقدرش يعني نتكلم فيها دايما بالتفصيل, فعشان كده كتبناها اهو بحيث ان راح من دماغك انت الكلام او سرحت وانت قاعد او كلمت زميلك خلاص تاخد انت الايه المكتوب وهو اللي هيبقى في الامتحان. فيقول لك خلاص بعد كده بقى ننام كده. ماشي النوم الظالم عباده. فيعني ايه اللي هو الخطوات اللي احنا عارفينها ان الحديث ده مدام روي بوجهين فاحنا بندرس اسناد الوجهين. فطبعا الوجه الاول اللي هو رواية الحديث عن سيدنا معاذ بن جبل, فالاسناد اللي في هذا الوجه اللي هو الاسناد الاول اللي هو اخرجه وكيع وعن وكيع رواه الامام احمد. فاحنا بندرس بقى ايه سند الامام احمد حتى يصبح وكيع راويا عشان نستفيد منه في الترجيح او عدم الترجيح. فلذلك السند الثاني ده بيبدا من وكيع, وال الكتابة اللي هي عليه هو كإمام يعني وكده, والكلام عليه موجود في الكتب وخلاصة يعني الحال. إنه هو يعني ثقة ثابت وكده والأقوال موجودة مكتوبة بحيث إن أنت ما نضيعش إحنا وقت فيها, ولكن خلاصة حال عشان خاطر ترجمة اللي هي خاصة بوكيع ده تنفع لكل مثال انت تحتاجه. فاحنا بنضطر ان احنا نذكر بعض الاقوال في مسألة ان هو في بعض الناس روى عنهم وهو احسن واحد فيهم, او في بعض الناس روى عنهم وهو ضعيف فيهم, اللي هو بيسموه التفاوت يعني بين مراتب الثقات او التوثيق المقيد, بحيث ان هو الشخص يبقى ممكن يكون ضعيف ويبقى موثق في حاجه واحده بس, وبالتالي انت يعني تعيد النظر في دراسه الاسانيد اللي هي بتحتاجها, ان هي ما هياش سكه واحده. كل ده اللي احنا عايزينه اذا تغير عندك نكون احنا مطمئنين ان يعني السنة اللي وقعنا دماغكم فيها دي يعني حركت حاجة كده, ان ما فيش واحد يبقى ثقة كوم واحد. يا عم بها مش كده يا عم, طب رد علينا يا اخو قول انا في السيمة ولا حاجة ما انا عارفة تراه ماشي لا روح لا معلش معنا نبقى نجيب برضو تليفونات تانية عشان ايه لا نحرقها. لا انا عارف ظروفك. لا هو ما قال لي خالد انه بعته مشوار قلت له خلاص مثلا يقول لك اللي فوت قديم ويتوه الشيخ حد دلوقتي مبسوط يقول لي اخيرا احتجتوني وكده يعني انت خليت رقبتك زي السمسمه يا عم ماشي يا عم ماشي ماشي. فلما تقرا انت في ترجمه وكيع ده تلاقي ثقه ثقه وكلام كده. الاقوال دي ما بقتش تنفع في التراجم اللي هي بتاعه العلل، عشان خاطر احنا في العاده في اعلان الحديث سواء نعله بجرح مقيد، واحنا اللي عارفين ان التجريح سكه واحده، اللي ضعيف ضعيف الى يوم الدين، واللي ثقه ثقه الى يوم الدين. لا، في العلل لا. ولذلك وكيع ده انا اللي يهمني في ترجمته انه هو مكتوب فيها ايه؟ ان هو حدث بألف وخمسمائة حديث من حفظه، فبعد ما خلصهم عدوا عليه ان هو غلط في أربعة أحاديث، فقالوا له ان انت الألف وخمسمائة دي غلطت في أربعة. فقال له كتر خيركم ان انتوا يعني قلتوا لي، لأن اللي يحدث بألف وخمسمية ويغلط في أربعة، اللي غلط في الأربعة دول ما يجرحش ضبطه. هو نفسه قال كده. فقال أربعة أحاديث، عشان إحنا ناخد منه هو القاعدة. إنك أنت ما واحد يقول لك لعب كده ولعب كده، ما تقدرش تحل إشكاله. قال لأن قريت زي ما بقول لكم تقروا وتلاقوا الحل جوه التراجم. زيك عم محمد الله يكرمك. فعدوا عليه أربعة أحاديث غلط فيها، فقال أربعة أحاديث ليس بكثير في ألف وخمسمائة حديث، اللي هي دي الذهب بقى بياخدها ويعملها قاعدة. وانت باعتبارك غشيم زي حالاتي، ما انتش عايز تأثر الموضوع، فالذهب يقول انه هو غلط في احاديث فتغتفر في كسرة ما روى، فتبقى دي الذهب عملها قاعدة. لكن يقول لك ان انا جبتها من كلام وكيع، لا ما يقولش. ليه؟ والله انت عايز تتعب زي يتعب، ما تعبتش تفضل طول حياتك ماشي وراه. فهي دي اللي تهمنا في ترجمة وكيع، إنه الراجل حدث مرة بألف وخمسمائة حديث، فعدوا عليه أربعة غلط فيها، فقال هو عن نفسه بقى أربعة أحاديث ليس بكثير في ألف وخمسمائة حديث. هو اعترف بخطأ؟ وفي كتب ما اعترف. طبعا هو لانه عارف ان العداد عند ربنا مش عنده. هنا تجيب الواد تقول له انت غاشش، يقول لك لا والله ما عملت حاجه، يحلف والله. وهو طبعا كده، لكن برضه بنعتبره انه عاجل لمؤاخذه، فما جراش حاجه يعني. لو قدرنا نسامح برضه بنسامح. ليه؟ لان كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتثبتوا. ادي روايه وفي قراءه فتبينوا. فنقول ما احنا كنا زيه كده برضه كانت. لكن هو سواء تلاقي واحد بجح بقى، فطبعا البجح ده ما لكش معانا. المهم خلاصه حال الراجل ده انه ثقه حافظ، ولا كتبش في ترجمته انه هو من النقاد، لأن النقاد دول اللي هم يتكلموا في غيرهم، يقول فلان ده حافظ وفلان ده شوقي وفلان ده كده، فده يبقى ناقد تكلم في الرجال. ففي ترجمته لما أنا رجعت ما لقيتش قالوا إن هو ناقد، لكن أنت من القراية اللي بقول لك عليها تلاقي إن وكيع ده له أقوال، فتروح أنت جايب الكلام ده وتحطه في ترجمته، يبقى اسمك أضفت حاجة الناس اللي قبلك ما أضفوهاش. مش انك انت تجيب اللي قالوه وتخنصر منه، لا، انت لو عندك حصيله تزوده. فيبقى كلمه ناقد دي انت اضفتها من اطلاعك. ممكن يقول لك انا ما لقيتهاش، تقول له والله ده انا لاني لقيت له اقوال، يقوم يحس انك انت ايه يعني قريته وكده. فهو حافظ ناقد ايضا في ترجمته انه هو اذا اختلف مع فلان يقدم عليه، واذا اختلف معاه فلان هو يقدم عليه فلان. فهي دي اللي بنبني عليها العلم. فما تيجي تقرا ترجمه واحد شوف يقدم ايه، وهتلاقيهم يقولوا لما يكونوا اربعه ولا ثلاثه فلان يبقى الاول وفلان يبقى الثاني وفلان يبقى الثالث، وكل دول ممكن يطلعوا معاك في عله حديث فما تعرفش تحلها الا ان كانت الخيبه دي موجوده. فطبعا انا ما اقدرش اكتبهم كلهم هنا، فانا اقول في الخلاصه ايه، ان هو مقدم على غيره من اقرانه ومعاصره. بس دي اختصار الكلام. انت عايز يتقدم ازاي ولا يتاخر ازاي، روح بقى للخيبه اللي هي ايه مكتوبه وطبقها على المثال اللي هو معاك، فيبقى ايه حطينا في الترجمه حاجه تقول لك ان فيه تفاصيل انت عايزها، ولا جبناش التفاصيل لان يطلع كل حاجه انا بكتب البتاع ده بايدي، ما حدش يعني بيساعدني فيه واشوف الاقوال. فطبعا اكتب ازاي بقى وانا شايل غلب ربنا ما يورعكم فيه 24 ساعه تشتغل ولا تكفيش. فانا اقول كده ان هو مقدم انا عدد من اقراني ومعاصري عايزهم اروح لهم. بس واجي المراجع، المراجع طبعا انا كاتبها وخلاص كده، وسواعي عشان خاطر ناكد الموضوع او نغمقه نحط المواضع اللي ذكرت للراجل ده في كتب العلل وهم رجحوه على غيره او رجحوا غيره عليه. فما بقتش دلوقتي المراجع في العلل، ولا ايضا حتى في الشغل اللي احنا مدينه لزملائكم اللي هم مسجلوا دلوقتي ماجستير، ما بتغطيش كتب التراجم. لكن تيجي للطالب وانت بتدرسه وتقول له كده ما يستوعبش. ليه؟ لانه اصلا جالك فاضل. اه متفوق ما قلناش، لكن متفوق بكام؟ ب 120 صفحه. كتبت من الصفحه نهار ما يموت حماره خالص. يحفظهم ويعملهم اسئله وكده ويجيب 100 من 100. خلاص. لكن الباقي انا وانت عارفين. خلاص الثاني بقى اللي هو معانا في الترجمه سفيان الثوري، وبرده سفيان في كلام للصبح موجود، وحكايه اللي يقدم ويؤخر عليه والمراجع موجوده، مجموع الاقوال في حال سفيان تؤكد انه هو ايه؟ استاذنا ثقه، امام، حافظ، ناقد ايضا. ودي ما تلقاهاش في ترجمته، لكن لو تفتح الكتاب في تاني يقول سفيان قال كده وسفيان قال كده وسفيان قال كده وسفيان، فتروح انت غشش دي جايبه. ماشي. وعنعنته محموله على الاتصال. ليه؟ لانه هو درجته في التدليس الدرجة الثانية اللي هو كان لا يدلس إلا عن ثقة، فالحافظ ابن حجر مثل به لمن لا تقدح عنعنته، ثم لما حط المراتب حطه في الإيه؟ في المرتبة يا الأولى يا الثانية، أنا مش فاكر دول، بس أنا قلت كده وحولت على إيه؟ على طبقات المدلسين. خلاص؟ نخش بقى لحبيبنا ده، حبيب ابن أبي ثابت ده، لأن الطرق اللي هي لمعاذ فيه واللي هي أبو ذر فيه. فالأقوال يعني فيه موجودة هي مكتوبة وكل شيء، هو موثق وكل حاجة، لكن الإشكالية في إنه هو موصوف بأنه بيرسل ويدلس على اللي هو يروي عنه. فبرضه تعوز إنك تحول على كتب المراسيل، هو اللي معاه هنا اللي معانا هنا شيخه هنا مش داخل في الإرسال، هو هنا بيروي عن ميمون ابن أبي شبيب. أما رجعت أنا الناس اللي هو بيرسل عليهم ما لقيتش ميمون من ضمنهم. فلازم أنت بقى عشان خاطر تبقى فاهم تقول إن هو وصف بالإرسال عن عدد من الرواة، لكن ليس الراوي عنه في هذا الحديث منهم. لازم تقول كده. ليه؟ عشان خاطر اما تيجي ترجح ولا ما ترجحش يبقى انت الحيثيات حطيتها. فهو في الخلاصة ثقة فقير جليل القدر، وكان كثير الإرسال والتدليس، ومرتبته في المدلسين الثالثة. ومعناه إن هو كان هنا معانا في الحديث ده عنعن وما تحكمش على روايته بالصحة من حد، يبقى العنعنة دي تفيد انقطاع الإسناد. نقلب بقى الأخيرة دي. ميمون هو اللي احنا جايبين له الكتب دي ليه؟ قال أن ميمون ده ما فيش حد وثقه قولا، ما فيش بيه توثيق قولي. لكن يفتح كده يا شيخ حسن، دي اللي بيفتحوا المندل في الريف، حد يكون شغال في الشغلانه دي، كشف اللي التقريب. هات لنا ميمون في التقريب وفي التهذيب. اسمه ميمون ابن ابي شبيب. هو مش في الكبار دول. لا احنا مش جايبين دول عشان كده. لا احنا جايبين الصغيرين دول بس. دول لهم حضرتك عايزه في التهذيب التهذيب ولا في في التقريب وفي الكاشف؟ طيب اسمه ميمون ابن ابي شبيب. ميمون ابن ابي شبيب. هتلاقيه على ايدك الشمال وانت ده. انت لقيت الحديث يا مولانا؟ الحمد لله نفسي. ايوه ربنا بيحبنا. حديث سماعيه يا دكتور. لقيته؟ ايوه موجود هنا يا دكتور. خلي بقى الشيخ يقرا ميمون. اقرا انت ايه؟ اقرا ده التقريب. نعم اتفضل سعد. ميمون ابن ابي شبيب الرباعي ابو نصر الكوفي، صدوق كثير الارسال من الثالثه. صدوق ايه؟ كثير الارسال. افتح بقى جميع الكتب اللي هتشوفها واللي مش هتشوفها، لقيت حد قال فيه انه صدوق انا ادي لكم ربع جنيه. نفس الحكايه هنا في الشيخ الذهبي قال ان هو برضه صديق، لكن ما يقولكش جابها منين. اول واحد من السته. ها احنا بنلعب. انت مش ليه يا حسن؟ في الميم يا عم الحسن. معايا بس هنا المبهمين. واحد طب انت مالك مال المهمين يعني؟ الشاهد ان الامام الذهبي برضو قال ان هو صدوق. فاحنا ندور جابوله صدوق منين؟ قال لك ده من التعديل الفعلي اللي احنا بننادي ونقول يا ناس يا هو اتعلموه عشان نظر يبقى كويس. يقول لك لا ده مش في المقرر. هما يجوا يدرسونا الجرح والتعديل. يا احنا بنشكر الدكتور محمد اللباني المره دي ان هو طوعني وقال انا هتكلم على الجرح والتعديل الضمني. صح هو له تفاصيل. الراجل يشكر بس انه قال يا ناس في تعديل اسمه ضمني دوروا عليه. فالراجل ده اللي هو حبيبنا ميمون ما فيش فيه قولي ابدا. لكني لما تروح انت لابن حبان ذكره في الثقات ما يتكلمش عليه. معايا؟ لما ذكره في كتابه اللي هو اسمه المشاهير اتكلم عليه. قل له طب ليه ما اتكلمتش في الثقات؟ قال يا ناس ما ساعة ما كتبت الثقات ما كانش عندي فكر عنه. افهموا ان انا بشر زيكم. ما دام ما عنديش فكرة اسيبه. فانت امام ده كله ولا مش عارف؟ قال كتير. الائمه كثيرين. فلما ذكروا في المشاهير قال عليه بقى. ايوه هنا يا استاذنا. ميمون ابن ابي شبيب الرابعي. ميمون ابن ابي شبيب الرابعي. انا عليه التقريب. خلاص التقريب والكهنه. ايوه يا استاذنا الكشف. ما هو ايه الشيخ؟ الفرق. جزاك الله خير انك جيتي. ميمون ما حاجه وتعرف تطلع فيها تشوفه لو سمحت. قول يا عم الحاج. ميمون بن أبي شبيب الرابعي عن علي وابن مسعود وعنه الحكم ومنصور بن زاذان صدوق تاجر. صدوق تاجر، هو كان تاجر وصدوق، والتاجر الصدوق تحت ظل العرش بشرط ان هو ما يسلخناش زي ما احنا مسلوخين كده. فابن حبان لما ذكره في السقاط ما اتكلمش عنه، لكن لما ذكره في كتاب اللي هو المشاهير قال ايه؟ قال من جلة مشايخ الكوفيين، من جلة مشايخ الكوفيين. يعني الجلالة دائما تطلق على العدالة. العدالة يقول لك محمد بن عمرو وثقه بعضهم لصدقه وايه وجلالته، بس هي كلمة الجلة دي أبيحة عندنا، لكن عندهم مش أبيحة. خلاص قلنا له ماشي، يعني انت رأيك كده؟ قال لا والله إذا رأيه يتغير. ليه يا عم خليك معانا؟ قال ده أنا هحطه في المجروحين وبهدله. لما حطه بقى في المجروحين يقول ايه؟ ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر من غير احتجاج به لم أرى بذلك بأسا. أنت لما تقرأ دول تلاقي أنك أنت عارف حكاية جبر الحديث غلط. ليه؟ لأنك أنت واخدها من كتاب المصطلح أن الحسن يكبر الصحيح والصحيح ما يكبرش حاجة. لكن لما تقرأ الكتب دي تلاقي أنك أنت الكلام غير كده خالص. ابن حبان هو يقول هو عن الراجل لا يعجبني الاحتجاج بخبره بمفرده. طب بعدين قال فإن فيما وافق الثقات ماشي، لما يوافق هو الثقات مش هو دوات ضعيف اهو، لما يوافق الثقات يبقى حسن ولا حسنين؟ كلهم يقول لك انا نعرف ان الضعيف ما ينطش يبقى صحيح او نط. مش قال ان وافق الصدوق، قال لا، لان احنا عندنا المسطره اللي بنقيس بها الثقات، فده لما يوافق الثقات تخليه حسن ازاي؟ يقول لك انا ما ينطش. طب ما هبنا نططه، وهم دول الناس بتوع الصنعه. ما تروح لمسلم في المغنى الذهبي يقول لك فلان ضعيف اخرج له مسلم متابعه. طب لما يخرج له مسلم متابعه يبقى صحح له ولا حسن له؟ صحح. يقول لك لا، ما جبتها ليش في التدريب تبقى بدعه، فمش هتيجي في التدريب. خليك ماشي كده في ناس، والناس كلها ماشيه كده. أدي ده كلام ابن حبان اللي يهمنا في هذا الرجل، إن هو إن تابع الثقات يأخذ درجاته، نقدرش نفصل معاه. طب لما يتابع الثقات يبقى إيه؟ قال يبقى اسمه يعتبر به. وإحنا عندنا المعتبر به ضعيف ولا ثقة ولا صدوق؟ المعتبر به كلمة يعتبر به من ألفاظ يا أخوانا التضعيف. يا اخوانا احفظوا يدوبكم سواء يعتبر به، يعتبر به ما هو معناته انه ضعيف يتقوى بغيره اهو كده. اللي نعم يا حبيبي يعتبر به يعني الاستشهاد، في الاستشهاد وفي المتابعه، يعني يتقوى بغيره ويقوي غيره، بس يقويه لغاية فين؟ الحسب بقى اللي هو هيقويه. إن تابعه ثقة زي ما قال هنا يبقى ياخد درجته، إن تابعه صدوق يبقى ياخد درجته، إن تابعه ضعيف يبقى هما الاثنين ياخد درجته. تقول طب ليه؟ قال لأن الترمذي هو اللي قال إن الحسن غيره هو الذي يرويه غير متهم بالكذب ويروى من غير وجه نحوه. فأصبح كده معانا الحسن مع نوعين، يا اتنين ضعفاء يقووا بعض، يا واحد ضعيف يقويه واحد صدوق. ولما تقرا في التطبيق تلاقي بالكوم موجود. فأما فيما وافق الصفات فإن اعتبر به معتبر من غير احتجاج فيبقى بيفرق ابن حبان بين الاحتجاب وبين ايه؟ وبين الاعتبار. ايوه، معتبر من غير احتجاج لم أرى بذلك بأسا. ادي ده اللي كان يهمنا فيه. قلنا طيب يعني انت بعد ما كلمت على الرجل ده قويته ولا ضعفته؟ قال انا ضعفته كده. رحت لابن معين يسترك تشوف الرجل ده قال ضعيف. حد يا اخوانا يقول في حاجه؟ قال لك ما فيش. راحوا لمين بقى؟ راحوا للناس بتوع التعديل الفعلي. لقينا ابن خزيمه اخرج له في الصحيح بتاعه في كتاب اسمه السياسه. ومفروض لو كان الكتاب ده موجود كنا نوديه مجلس الشعب، لكن احنا كتاب السياسه ده مفقود من صحيح ابن خزيمه. لكن ساعه ابن حجر كان موجود كان الكتاب موجود، فحطه في كتاب اتحاف المهر. حطه في كتاب اتحاف المهر، اتحاف المهر جزء 17 صفحه 574. اخرج له حديث ونسبه الى ابن خزيمه في كتاب السياسه. والحديث ده بدون متابع ولا شاهد. فيبقى ابن خزيمه لما صحح له عمل له تعديل ضمني. طب اما يعمل له تعديل ضمني ابن خزيمه يوصل لايه؟ قال لك والله ابن خزيمه هو وابن حبان احنا بننادى اهو من تحت كليه اصول الدين. ابن خزيمه وابن حبان والحاكم الشيخ ابن حجر تعب انه ينادي يا ناس اللي يصححوه الجماعه دول ولا حدش يصححوا غيرهم يبقى حسن. يا ناس الثلاثه دول اللي يصححوه لوحديهم اللي ينفردوا بتصحيحه يبقى حسن، لأنهم ممن يعد الحسن نوعا من الصحيح. يقول كده في النكت لو قريتها لا قدر الله يعني، يقول كده في نتائج الأفكار ما يجي يطبق هيقول أكثر من كده. إيه؟ ابن خزيمة ومين يا دكتور؟ ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. دول تاخدهم على الريق إن شاء الله يجيبوا معاك. فطالما الراجل ده ما لقيناش حد تاني قال فيه، لو ما معناش الا ابن خزيمه ده نقول الراجل ده صدوق. جبته منين؟ قال جبناه من التصحيح ابن خزيمه الحديث بمفرده. قال طب وتاني؟ قال وتاني الوحيد التاني اللي هو صحح له الحاكم أخرج له في المستدرك 8 مواضع حكم عليها جميعا بالصحيح ولم يتعقب لأجل شبيه. تعقب للانقطاع ولكن ما تعقبش بتضعيف ميمون. قالوا له لا أنت تصحيحك ده يعني غير مسلم لأن ميمون لم يدرك الصحابي اللي روى عنه، لكن ما احنا ما نضعفش ميمون. فاصبح تصحيح الحاكم له برضه باعتباره ان هو بيدخل الحسن يساوي ايه؟ صدوق. ادي صدوقين اهو. قال لك بعد كده خدناه وديناه للترمذي. قال لك لا يا عم الترمذي متساهل والذهب قال متساهل. قال طب ادي الكشف اهو بتاع الذهب. خد بحكم الترمذي على الرجل ده وقال انه صدوق وما بقاش لا متساهل ولا حامل. قال لك ده احمد، انا قريها بنفس انه متسائل قال ما هو قال في موضع، وانت عايز لانك ما بتقراش تمسك الموضع ده لحد ما تتحال على المعاش. ادي الذهب اهو اللي هو بيقول متسائل، ادي الراجل اهو بيدي للراجل ده صدوق ليس له مستند في هذا الا التعديل الضمني، وهو الامام الترمذي التصحيحات بتاعته هي اللي داخله في محيط الكتب الست. قلنا طيب ايه الجماعه دول دم تصحيحهم مش هيجيب للراجل ده ثقه، نشوف له زبون تاني. قالوا رحنا للترمذي، انت خرجت له كم موضع يا مولانا؟ قال خرجت له 7 من ضمنهم حديثنا ده. قلنا له طب ما تحكم عليه؟ قال والله احاديثه مره اقول حسن صحيح، ومره اقول حسن صحيح غريب، ومره اقول حسن بس حسب الكتب اللي موجوده الان. ابن حجر لما شاف النسخ، خلي بالنا لما شاف النسخ اللي شافها في وقته قال اكثر النسخ على التحسين. وبناء على هذه الأكثرية قال خلاص يبقى الراجل ده ما يزيدش عن الصدوق. روحنا للشيخ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قلنا له هات الحديث ده، جابه اللي هو حديث الباب ده ايوه، وقال ان الترمذي نسخه اختلفت، نسخ قالت حسن ونسخ قالت ايه صحيح. طب وانت يا شيخ يا ابن؟ قال والله انا شايف صحيح دي كتير كبيره شويه عليه، احنا لما نطول معاه يطلع انها مش كبيره، بس احنا عشان خاطر نخلص خلينا نقول ان ابن رجب وابن حجر الاثنين قالوا ان الحكم بالصحه على حديث هذا اللي معانا بعيد، خليه ايه حسن بس. فاصبح هو ده التعديل الضمني اللي خلى الراجل ده يكتب في الكتب دي ان هو صدوق. اما تيجي انت بقى تفتح الموضوع ده مع حد من الاباطر يقول لك يا ابني ما فلان قال عليه انه صدوق، انت هتعرف اكتر منه؟ عرفني هو قال كده ليه عشان ما افضلش انا اطرش في الزب. قال لك لا لازم تفضل اطرش في الزب لانك مش عايز. عم الشيخ صباح الجمال. خلاص كده هو ميمون ده اللي يهمنا في الموضوع. فيبقى خلاصه حاله انه هو ايه صدوق بناء على ما رجحه الإمام ابن حجر والإمام ابن رجب الاثنين. فقال الحافظ في التقريب صدوق، وقال الذهبي في الكاشف كما ترون صدوق. له إرسال، الإرسال موجود وكلم، لكن الإرسال نستفيد منه في رواية ميمون عن الصحابة اللي معانا. قال احنا لما فتحنا الكتب قال إن هتخلوه صدوق، هتعملوه حتى عمدة بلد، بس هو حديثه منقطع. طب منقطع عن مين؟ ده معاه معاذ. قال برضه أبو حاتم الرازي قال روايته عن معاذ وأبي ذر مرسلة. راحوا لابو عمرو الفلاس قالوا له والله تقدرش تقف جنب الراجل ده، الناس دول متردينه. قال لا انا لم اخبر انه سمع من صحابي قط، لا دول ولا غيره، وبالتالي اصبح التضعيف هنا ليس لحال الرواه ولكنه لحال الايه لحال الاسناد. فلازم احنا نجيب الكلام ده في ترجمة ميمون ونحطه عشان يبقى قلنا حاله تجريح وتعديل وحاله وصل وانقطاع. لذلك بقى اللي تروح عنده ويقول لك ايه اعمل في الرسالة ترجمة الرواة. طب ما انا بقول هون الاتصال والانقطاع. قال طب ما انا مش هخليك تقول، انا هخليك تدق من التقريب. رسالة دكتوراه واحد هياخد يا ابني بتعمل قال اللي اتعلمته كده. ولو انا وقفته دلوقتي هيتفصل لان هو مدرس مساعد وكلام من ده، ويقلب ميديا مين لو علموني وتقول له طب انت الماجستير بتاعتك كانت في ايه؟ يقول لك كانت في الصناعه الحديثيه. طب خدت صناعه حديثيه ازاي؟ قال اهو بقدره قادر. فانت لوجه الله نبوس اي حته في اجسامكم تكون مشروعه ان ما تعملوش كده. اقروا اقروا عشان خاطر ما يبقاش الرسائل العلميه اللي في الازهر اسمه ترجمه الرواه. ترجمه الرواه ما انا هجيبه، ممكن ادي البنت اللي هو متجوز فيكم تنقل زي الواجب المدرسه تقول له ساعدك يا بابا، ساعد ابوك. ما هي هو وهي زي بعض، مش ويمكن هي تكون مجمعه اكتر من ابوها فما تغلطش. فلوجه الله تعالى بلاش كده، اكتبوا دراسه الاسناد عشان ما وفتوش دي القيامه تمسككم والبشاهد عليكم ربنا. ايوه عشان احنا بننصب والله، والله بننصب. بعد ما يترجم له يقول الحديث كده كده. طب ما هو كده مش صح. يقول لك لكن مش يا اخي انت هتحملها دي. عم يا عمر دلوقتي في وسط حالي ان هو حسن الحديد. توجيه كلام ابن حبان في تفرده. توجيه ابن حبان كلام حبيبي انت والله انت لابد في الدره. هذا الرجل لابد في الدره دلوقتي. ابن حبان ليه كلامه ده ما مشيش؟ لان انا في الموقف ده قلت كلمه بس تلاقيها ما جاتش في دماغ فضيلتك. يعني ده جرح مفسر اهو. يقول لك اذا انفرد العالم بجرح او بتعديل فلا يؤخذ به. بس انا اللي غلطان اني لسه ما كملتش اصل الكلام. ما ذكره ابن حبان من كونه هو يروي المناكير عن المشاهير، ها؟ فدي لها محملين. المحمل ايه؟ اللي هو ده انفرد بهذا الجرح ولم نجده لغيره. يبقى ما دام ما وافقوش عليه حد نقول له خليه معاك، ان حد جه غيرك وافقك يبقى نشوف الموضوع. وانا سالت ليه ابن حبان معروف بشدته في التجريه؟ ايه؟ انا سالت ان ابن حبان معروف بشده في التجريه. ماشي ما فيش مشاكل، واحنا ما قلنالكش لا. لكن هو سواعي مع شدتي يوافقه غيره. فساعة ما يوافقه غيره بقى يبقوا جبهة. لكن هو هنا في الموضع ده متفرد ولم يوافقه أحد. فاحنا نقول ما ذكره ابن حبان من أنه يروي المناكير عن المشاهير فهذا غير مقبول لكون ابن حبان انفرد بذلك ولم نجد من وافقه عليه. بس ويبقى كده ايه الراجل رجع صدوق. واحد بقى يكون تاني لابد في حته تانيه غير الدره يقول لا طب ما هو اصلا الراجل ده ما دام اتعمل انه صدوق يبقى لازم له اوهام نزلته عن الثقه الى الصدوق. وبالتالي نقول يعني اضعف الايمان لان هو ابن معين قايل ضعيف برضه بس مجمل. فقلنا الجرح المجمل ما يعرضش. لكن ما دام ابن حبان قال كده نقول والله يحمل تضعيف ابن حبان على بعض المناكير التي لم تنزله عن مرتبة الصدوق. يحمل قول ابن حبان إذا أردنا، لأن أنت يبقى معك كذا مفتاح زي اللي بيصلح العربية وكل مفاتيح تنفع. أنت لما تقول إنه انفرط ولا يؤخذ فيه خلاص ما فيش مشاكل. لما تقول إن كلامه ده لو خدنا بيه وأعملناه نحمله على بعض المناكير التي لا تنزله إلى درجة عن مرتبة الصدوق. وأصلاً مرتبة الصدوق من ضمن كلمة صدوق دي لما تتحط لك لما أخذ على أفاك معناته إنك بتغلط، بس أغلط لا تنزلك إلى درجة الضعف. لا غالبة صعب والله، لسه غالبة تضيعك، غالبة دي آخر حاجة. انتبه عشان لما تدي واحد يقول لك بديني بقرش مالها تقول له خد الدكان. الأول نادرة، بعدين قليلة، بعدين كثيرة، بعدين غالبة. أربعة هم في علل ابن رجب، بس علل ابن رجب مش في مش في المقرب. أربعة نادر ما ينفعش، قليل ينزلك من الثقة للصدوق، كثير ينزلك إلى الضعف، ينزلك عن الصدوق إلى الضعف، غالب ينزلك لشديد الضعف. لو أنت مثلا لا قدر الله تكون غاوي وتقرأ الجرح والتعديل تلاقي ابن أبي حاتم يقول كده في المقدمة ويطبقها على الرجالة من أول الكتاب لغاية آخر، بس مين اللي هيقرأ الجرح والتعديل؟ يقول لك أنا عايزين كلمتين يمتعن فيهم وخلاص، لازم ده كله. فإن احنا دافعين مصاريف 1000 جنيه حار ونار في جسمك. نيجي بقى سيدنا معاذ رضي الله عنه. هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني، مشهور من أعيان الصحابة وعلمائهم. بس لو تروح بعد السير تلاقي 25 صف فيقول لك الكلام الزبد ده كله ما حطوش. لا يا عم ما تحطوش، ما يلزمنا. هو برضه اخونا ده صاحب المشكله لما يلاقي واحد زي ده اوه افتح بقى يقول هترجم اصحابي في سطرين. يا عم انت اتعلمت غلط ارحمنا. ليه؟ لانه هو اجاد كيف يقص ويلزم. 22 صفحه في ترجمه معاذ، ما حطلوش انا 5 على الاقل. تمام 5 دول انت ما عملتش فيهم حاجه، ده انت مجرد نزلت نفسك درجه. طبعا ده يدرس اللي ناقش قبل كده بعت لي يقول لي انا شيلوني جدول دراسه اسانيد، هل يقدر يقول لهم انا ما عرفتش درجه اسانيد؟ لا، يقول ادرس فقط. وان قال لا يطلعوا روح، فيضطر يقول لهم الغلط اللي عرفه، فنتوارث تمشي بقى المركب. عشان كده لوجه الله ما تعملوش كده، واللي ناقص كملوه انتوا، لان ما دام بلغت الرشد اصبح انت مطالب انك تكمل والا القيامه هتحاسب. انا بقول لك طالما يقول لك امثله وحلها ما عادش ينفع انك انت تنقل نقل مسطره ابدا. وقفوهم انهم ايه؟ هيقول لك لا مش هقف انا. اما ما تقفش 100 جهنم ساعتها ما تقدر، ما تقدرش تقف يعني تقف، وتخرس يعني تخرس. هذا يوم ايه؟ ولا يؤذن لهم؟ انتهينا. يقول له سبت لسانك يطرطق عمرك كله ما خليتكش اخرس، لكن هنا تخرس بقى. فيش كل شيء وله آخر. فربنا يحسن ختمتنا يا رب من قبلك على وجه طيب. ادي معاذ اهو، وادي الترجمه سطرين ما فيش غير، ما احناش عايزين اكتر من كده. انه هو رجل صحابي مقامه كبير اهو، مشهور من اعيان الصحابه، وقالوا ان يعرف كذا وكذا نقول وعلمائه. خلاص ما لكش عندك اكتر من كده. الباقي بقى انت عايز تكتب بحث في معاذ روح كان بيسأل عن الفتن دي تطلع بقى منظر. وطلوع المنظر أنا وأنتوا عارفينه ملوش دعوة بكده، بس هو دي ترجمة الصحابي كده. وأنا رحت رسائل ناشته والمناقش أو المشرف قال لا أنا ما بخليش، أو المشرف قال لا أنا ما بخليش طلابي يترجموا للصحابة نهاء بقى من أصله. فعايز تخفيض أكتر من كده؟ كده خلصنا إسناد. ننجي الإسناد الثاني، أوله محمد بن بشار اللي هو بندار، والبندار معناه حافظ الحديث. ازيك يا هندسة؟ اهلا وسهلا، الله يسعدك. انا اللي بعكسك اهو. يا الله يا عم يا رب احنا وانت. فمحمد بن بشار اهو ترجمنا له، جبنا له الشيوخ والتلاميذ. واهم ما يهمنا فيه انه هو موصوف بالكسب، مرة واحدة. اهو ما احنا هنبكي اهو، هنبكي على الميت اهو، هنبكي بالكذب مرة واحدة. قال اه بالكذب مرة واحدة. فأول واحد اللي هو مين بقى؟ عبد الله بن محمد بن سياق. اه عبد الله بن لا عبد الله ده هين يعني ايه؟ لا تشولات شمسيب. لكن اللي بعد كده اللي هو خطيب البغدادي؟ لا ابو عمرو الفلاس و ابن معين وابو حاتم الصدوق. لا ابو حاتم مش جرب العم الصدوق، ابو عمرو الفلاس نسبه الى الكذب، وعلي بن المديني نسبه الى الكذب. دول اتنين جبال اهو. انت كنت بتقول المتفرد نقدر نسيطر عليه، اهو جالك اتنين يا حلوه. وفي واحد تاني، ودول جاء ناس نقاد مية مية. قال لك عشان تعرف ان مش كل الناقد يبقى دايما كلامه ماشي ولا كله كده. طب الكذب ده بديه فين؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى ما يحب يدافع عنك وكون انت مخلص، يعني الآية تنطبق عليك ولا الآية بتاع الدفاع منسوخة يا مولانا؟ انت هو احسن من البندتوس منسوخة دي؟ لا بس انت خلي صفة الإيمان تنطبق عليك تلاقي الآية تنطبق. فإذا تخلفت يبقى انت البودي هو اللي تعبان مش الآية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إيه؟ وربنا سادر، وإحنا كلنا معذرة كذبين. فقالوا هو ابن المديني لما قال كذاب، فالراجل سأل كذاب إزاي يا جدع؟ قال له والله ده حصل معايا موضوع إن هو الحديث الفلاني رواه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لما جمعت طرق لقيت الراجح أنه موقوف، فيبقى هو رفع الإيه؟ الموقوف. يبقى كذب؟ ألا هو ده كلمة الكذب اللي ألقاها اللي نسبها له مين؟ للمديني بدليل التفسير اللي قاله. لا تصور خطأ أو الوهم. يقول له طب ما يا عم اللي هو بيرفع الموقوف ده مئات غير الراجل ده، يبقى اذا وصف الكذب ده اللي انت قلته عايزين احنا ايه نأوله بقى على انه هو بمعنى الخطأ. لكن مش كل ما راوي يقولوه عليه كذاب يحط لك ايقونه كده خلي بالك ده الكذب هنا بمعنى الخطأ، لا هو مش هيقول، هو يقولها مره واحده جابت معاك جابت ما جابتش براحتك. فأصبح وصف الكذب اللي ذكر هنا يقاس بقى على ابن المديني الثاني اللي هو الفلاس نفسه كده. يجيبوا يحيى بن معين. ما تعرفش الرجل ده؟ كان يحيى بن معين لا يعبأ به. دي كلمة فضفاضة تحتمل من أول الضعف، لكن الكذب صعب. فاحنا اللي يهمنا ان مش كل اللي تلاقيه وصف بالكذب تروح حاطط له الختم الابدي ده، لا، شوف الكذب ده معناه ايه، وشوف الناس وافقته ولا لا، وشوف ان هو جاب ادله تقتضي انه اختلق روايه ولا لا. خلاص كده. وبالتالي الخطيب البغدادي قال ما فيش اشكال ابدا. اللي انت تعجب له بقى ان اللي دافع عن الرجل ده ابو الفتح الازدي، اللي هم اصلا مستصرين حياته، كل ما تلاقي له قول يقول لك الازدي ليس بعمده. يا اخي ما هوش عمده، خليش يقبل، مش مشكله، بس ما ضيعش الراجل. الازدي هو اللي تعاطف مع الراجل ده وقال ايه بقى الازدي؟ ليس قول يحيى والقوارير مما يجرحه، وما رأيت أحدا إلا ذكره بخير وصدق. فما دام الكلمة دي معاك تروح ناسف بها الكلام ده كله، وتقول إن المثال بقى تضيف لها لما تكون عندك أرضية. والمثال الذي ذكره الإمام ابن المديني ليس من باب الكذب، وإنما اللي هو الاصطلاح، ولكنه بمعنى الخطأ، لأن رفع الموقوف ووقف المرفوع إنما هو من خطأ الراوي وليس خاصا بمحمد بن بشار. قال لك طيب، والنكتة الثانية اللي هو الرجل غمز بيها بيقول إيه؟ وأبو موسى أحج اللي هو محمد بن سيار ده، عبد الله بن محمد بن سيار ده، بيقول ان ابو موسى ده احد شيوخ ابو داود. انا كنت عايز يعني اكشف، ما اتسعش وقت، لكن لو تجيب ترجمه ابو داود هيطلع ابو موسى المديني. لا ما اقدرش اقول كده يعني، لا ابو موسى المديني 500 وكذا ده ابو ذر ده، لا احنا ما مش هنتهجر، لكن هو شيخ ابو داود وانت اكشف عليه. أبو موسى وبندار ثقتان. قلنا طب كتر خير، قال لا أبو موسى أرجح منه، حتى الثقة مش عايز تداله. قال آه ليه طيب؟ قال لأنه كان لا يقرأ إلا من كتاب، وبندار يقرأ من كل كتاب. قال دي بقى ما ينفعش إن واحد زي حالات يرد عليها، لا نخلي الخطيب البغدادي اللي هو نقل الكلمة يرد عليه. فراح الخطيب البغدادي قايل ايه عشان يرد؟ بندار وإن كان يقرأ من كل كتاب فإنه كان يحفظ حديثه. فإحنا على ضبط السطر والناش دعوة بالكتاب. قال احنا طول ما بنقرا المصطلح ضبط صدر وضبط كتاب وندق، لكن نطبق؟ يقول لك لا، تطبيق ما هو ممنوع. طالما ضبط الحفظ بيستقل وضبط الكتاب بيستقل، فيبقى ضبط الحفظ توفر للرجل ده، ويكفي ان هو حامل لقب بندار وهو حافظ الحديث، فان شاء الله حتى يقرا من جورنال أحاديثه في صدره. دي ما يعملهاش إلا إمام ده. قال أنتوا مش دارسين ضبط الصدر وضبط كده؟ إيه هو توفر له ضبط الصدر فيعرف اللي هو عايزه. وبالتالي كده ردينا على كل الحاجات اللي نسبت إليه وإن كانت مفسرة. قال لك طب أمال إيه القاعدة اللي بتقول يقدم الجرح إذا كان مفسرا؟ وعمالين إحنا هرينا الكتب بيها. قال لك إذا لم تجد ما يرد، يقول طب النبي أرسهم يكتبوا إذا لم تجد ما يرد، لا مش هيقولوا هم، طب أنت تتعلم، شوفهم بيجيبوا المفسر ويردوه، خلاص تعرف أنت إن حكاية الجرح المفسر يقدم إذا ما لقيناش حاجة ترده. لكن اللي هنا اللي ترده يبقى مفسر مجمل كله يتكل على الله زي ما في بندر ده، لان بندر جرح مفسرا وجرح مجملا من قول ابن معين في انه ضعيف. ماشي كده خلاص قفلنا الدكانه والراجل كده ماشي. الباقيين اللي في السند ده هم مدروسين قبل كده، ولذلك انا حولتهم على اللي قبل كده اهو. عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت ناقب أثبت في سفيان الثوري من غيره، وهو يروي هنا عن سفيان، وقد تقدمت دراسته في حديث تدور رحى الإسلام. عبد الرحمن بن مهدي نفس الشيء، نقول خلاصة حاله ونحول التفاصيل عن اللي فات. حبيب بن أبي ثابت تقدم أيضا، حبيب ده تقدم حبيب بن أبي ثابت في دراسة رواية حديث معاذ اللي قبل كده، وقلنا عليه إن هو رجل ثقة بس له تدليس وإرسال، فما نرجعش نكرره هنا تاني، نحول. وهكذا كل ما تدرس واحد وتظبطه كورس تتعب فيه، كل ما تحتاجه تروح ناقله زي ما هو. ولذلك اهتم بيه في أول مرة وظبطه وجمع له الحاجات زي ما عملنا في إيه في ميمون كده. ميمون ابن أبي شبيب تقدم في دراسة رواية الحديث عن معاذ، وهو صدوق، وروايته عن أبي ذر ومعاذ غير متصلة. أبو ذر هو الصحابي المشهور واسمه جندب بن جنادة على الأصح، بس هذه ترجمة أبو ذر. بقى أكون صاحب اشتراكية، كتاب عندي اشتراكية أبو ذر وكده، وكل دول خلوهم معاك كتر خيرك، احنا عايزينه يبقى صحابي بس عشان نشوف نربط به الحديث ولا لا، الباقي خليه معاه. طيب دلوقتي بقى فاضل علينا ايه؟ الفاضل علينا ندرس المتابعات اللي هم تابعوا على رواية ابو ذر، لان احنا لما جبنا معاذ ما لقيناش حد متابع اللي هو روى عن معاذ. لا لا هو وكيع، وكيع ما لناش حد وافقه او تابعه على رواية معاذ، ما لقينالوش متابع. لكن لان الخلاف معانا على سفيان طبعا اللي كان سندوتشات نسي، انما زي بعض ما يجريش حاجه. الحمد لله انك ما قلتش يا مولانا. خلي كده تمام. وكيع هو اللي روى ايه روايه الحديث وذكر معاذ، وتصحيح الحاكم لها التصحيح الحاكم مردود عليه بأمرين. الأمر الأول إن أصلا رواية ميمون عن معاذ منقطعة، وثانيا إن وكيع لم يتابع على رواية الحديث عن معاذ. وإحنا نقلنا في التخريج، إن كنت فاكرين مش فاكر يقرأ تاني، إنه الإمام أحمد قال إن في آخر مرة وكيع لم يذكر معاذ. في حين بقى لما نجيب الوجه الثاني اللي هو عن سفيان اللي هو بيذكر أبو ذر، اقلب بقى تلاقي سيادتك اللي هو أصلا كان جنابك تحول بعدين إلى فضيلتك. رواية الترمذي الثانية اللي احنا ما درسناهاش، المفروض طبعا تدرس لو كان هيحصل عليها، اللي هي أخرجه الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم. أنا تقريبا غلطت في حكاية أبو أحمد وأبو نعيم دي، قلت إن أحمد أبو نعيم. هيكمل الرؤية شيخ، هيكمل الرؤية. هو الناس عيبوا كده انه اذا هاجم على واحد ما يعتقوش. حضرتك قلت لنا المره اللي فاتت يا استاذنا ان ابو احمد هو ابو نعيم كنيتين. انا قلت ابو احمد وابو نعيم وقلت ان دول كنيتين لابو نعيم. انا مخطئ. محمود بن ليه قال احنا لما جبنا روايات الترمذي الثانيه النسخ الثانيه لقيناه قال ابو احمد الزبيري وابو نعيم، فما نسب الراجل طلعت انا قرطاس. لكن اللي انا فاكره ان ابو نعيم لما ترجمناه قالوا ان هو له كنيتين بس كده خلاص قطع الجهيزه، ما اصبحش ابو احمد دي لابو نعيم، فاصبحوا دول اثنين ولا واحد؟ اثنين. اثنين. فاحنا درسنا ابو نعيم قبل كده، احنا درسنا ابو نعيم كده في حديث تدور راح الاسلام اللي هو الفضل بن دكين. احمد بن محمود بن غيلان وده ابو الفضل بن دكين. خطأ دي خطأ. احمد ابو احمد ده هو الزبيري. ايوه والزبيري ده يعني يعوز بقى دراسه لوحده لان هو ما سبقش في الاسانيد دي. لما يطلع دراسه ابو الزبيري ده هيطلع كويس، ده يطلع يعني، بس انا ما اتسعش واخد ان انا هعمله في الـ في الـ في اللي هصوره ده الاخير عشان نعمل اللي هو الترجيح عليه. فهيطلع معانا بعد كده انه الرواه عن ابو سفيان عن سفيان بذكر معاذ هم الاكثر من الثقات، هم الايه من الثقات، لانه احنا سبق معانا دلوقتي عبد الرحمن بن مهدي اهو السند اللي درسناه، وابو نعيم في السند الثاني للترمذي، وابو احمد الزبيري في السند الثاني للترمذي. يبقى دول كم واحد؟ ثلاثه. وثلاثه ثقات. افرض حتى ان نشيل منهم واحد الزبيري ده ما حسبناه، هتبقى اكثريه الثقات موجوده. ابو نعيم ادي واحد، وابن مهدي ادي اثنين، في مقابل وكيع لوحده. فيبقى دلوقتي لما نتنقل للخطوه اللي انا هقولها شفوي بعدين هكتبها هنا، انه بعد التخريج ودراسه الاسانيد والنظر في الرواه نجد ان روايه الحديث عن ابي عن معاذ رضي الله عنه قد رواها وكيع وحده عن سفيان ولم نجد من تابعه. واحد بعد ده كان جاب لي روايه في مسند احمد، هنلاقي اللي معه وكيع ضعاف فما يخشوش، الضعاف يخشوا في التخريج ولا يخشوش في الترجيح، فما ولا نزلهم يعني حساب دلوقتي لان هم مش هيغيروا النتيجه. فيبقى اصبح وكيع وحده هو اللي روى الحديث مرفوعا عن سيدنا معاذ، ورواه عن سفيان اثنين ثلاثه من الثقات، وذكروا الحديث مرفوعا عن ابي ذر. وسواء قلنا ان الترمذي حسنه او قلنا انه صححه ما يغيرش نتيجه الترجيح. ليه؟ قال لانه سواء اللي رجعه يبقى ضعيف. احنا اتفقنا اول ما بدينا هنا الدكانه دي ان يا جماعه استعمال كلمه الصحيح هنا مش معناها الصحه الاصطلاحيه، ولكن معناها ربحان وجه على وجه. فما نقول دلوقتي روايه الحديث عن ابو ذر هي الراجحه او هي الصحيحه بقرينة أكثرية الثقات لها عن سفيان، يبقى الكلام مظبوط. بس لما نيجي بقى في الحكم على الوجه الراجح ده، ما احنا بنعمل خطوه تانية. الحكم على الحديث من الوجه الراجح نقول والله احنا اسفين جدا وبنكرر اسفنا ان هذا الوجه وان كان راجح لكنه ضعيف للانقطاع بين ميمون بن ابي شبيب وبين ايه وبين ابي ذر، كما انه كذلك منقطع بينه وبين معاذ. ولذلك ابن رجب في شرح في كتابه جامع العلوم والحكم قال ان تصحيح الحاكم هنا متعقب بامرين. اولا ان ميمون ده ما هوش مخرج له بالصحيح، الروايه اللي هي مخرجه له في مسلم في المقدمه، والمقدمه مش داخله بالشرح، والبخاري لم يخرج له من اصل، فيبقى قول الحاكم انه على شرط الشيخين غير مسلم. طبعا الحاكم يقول له لا انا ليا كلام في شرط الشيخين انت ما عرفتوش. تقول له ايه؟ قال كل من روانهم انا بعتبره بشرطه. الحاكم لو تقرأ له شوية كده مولانا إن شاء الله مجلد سكة واحدة تلاقيه كده يقول إيه؟ على شرط الشيخين فقد استشهد مسلم به. فيقول لك أنا ليا اصطلاح في شرط الشيخين وانتوا لكم اصطلاح. نقول له ماشي اصطلاحك ده خليه معاك واحنا مش موافقينك عليه لانه ما يوصلش الى الصحه الذاتيه، بس نبقى عارفين انك انت بتعمل الحكايه. هو طبعا ما يقولهاش من صفحتين ولا ثلاثه عشان انت تبقى امام بعد اسبوع، ما يقولهاش، لا لازم تخش جوه مجلد ولا حاجه وهو يوعز جوه الكتاب يمكن تختشي. فتقول لا الامام ديانه ما اصلح لهاش والله. فلذلك التصحيح هنا او الترجيح للوجه اللي هو عن سيدنا انس بدل ما تقول طب امال ما فيش اي توجيه لتصحيح الترمذي، قال لا ما احنا هنقول انه ضعيف للانقطاع ونرجع نجيب له روايات ثانيه عن صحابي ثاني تشهد له. كلام ده واضح؟ وده الموضع تقريبا الاول اللي احنا ايه؟ بعد ما ضعفنا الوجه الراجح قويناه من الناحية التانية. وابن رجب عمل كده، اللي يراجع منكم يلاقي. والترمذي نفسه بعد ما خرج الحديث ده قال وفي الباب عن أبي هريرة. أما تروح لحديث أبو هريرة ده تلاقيه بمعنى الحديث اللي معانا وتلاقيه حكم عليه بالصحة. فيبقى احنا نخلي الوجه ده ضعيف للانقطاع بين ميمون ابن ابي شبيب وبين سيدنا ابي ذر، ولكن للمتن شواهد ممكن انها تنقله الى درجة الحسن او الى درجة الصحيح حسب ما هندور كده. وانتوا برضو الوجه لا دوروا على هي الشواهد موجودة عند ابن رجب في شرح الحديث اللي هو رواية أبو هريرة دي، رواية أبو هريرة دي مخرجها الترمذي برقم 2004 تقريبا أو كده، لأنه قال وفي الباب ورجع بعد شوية جاب حديث أبو هريرة ده الآن وقال صحيح غريب. فإحنا بقى متعودين أو اللي تعلم اللي علمناه إنك أنت تصحيحات الترمذي قبل للبحث وتصحيحات أبو داود، كل من عدا الشيخين تصحيحاتهم قبل للنظر. ابن خزيمة وابن حبان زي ما ابن رجب هو قال للحاكم أنا مش موافقة وجاب الدليل اعمل كده، هنا يقول لك لا ده احنا بنتنشا على واحد يصحح الحديث نروح لازقينه فيه. ليه؟ عشان ما ندرسش. خلاص كده نقفل بقى الدكانة، وكان في أسئلة نقولها بس ما تطولش. عشان خاطر نتكلم بالتخريج. فضل كم يا ابو علي؟ الساعه 11:30 ماشي كده كويس قبل الشيخ ما يجي عشان ايه دكتور يحيى كل يحيى والقوارير لازم تشيل ايه فاهم صوتك شويه انت فطرت ولا ايه؟ الحمد لله. طب ما تقول يا عم اللي حصل في مساله اللي هو اللي عايز يريح يريح، اللي عايز يروح يتوضى ولا يعمل اي حاجه 10 دقايق بس ما تزودهمش عن 10 استاذنا دلوقتي زودتهم هم هيتخصموا طبيعي. طيب دلوقتي استاذنا في حريق في الاقسام العلل خلينا نقعد بقى عشان الكلام ما يزيدش من الليل.